الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كل استدامة فأقوى من بدا، لمثل طيب محرم ذا قد بدا، وكل معلوم وجودا أو عدم، فالأصل أن يبقى على ما قد علم، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل استدامة فأقوى من بدا، كل استدامة فأقوى من بدا، هذه قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء، يعني استدامة الأحكام أقوى من ابتداء الأحكام. مثاله: طيب المحرم، طيب المحرم ابتداء يحرم على المحرم ابتداء الطيب، لكن يباح أن يستديم الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام. لو أن شخصا تطيب ثم استمر الطيب رائحته ولونه عليه فهذا لا يضر الإحرام، لكن ابتداء لا يجوز. وأما دوام الطيب بعد الإحرام فلا بأس. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، ثم قالت وطيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت، وكنت أرى وبيص المسك على مفارق رسول الله وهو محرم. فالإحرام لا يجوز فيه الطيب ابتداء، لكن استدامة الطيب بالنسبة للمحرم لا بأس به، لحديث عائشة هذا. فدل ذلك على أن الاستدامة أقوى من الابتداء. واضح ولا ما واضح؟ واضح. يعني استدامة الطيب صارت جائزة بالنسبة للمحرم، لكن ابتداء الطيب ممنوع. إذن الابتداء ضعف بخلاف الاستدامة فإنها أقوى، وما يدل على قوتها أنها وجدت مع الإحرام الذي ينافي الطيب، والابتداء أضعف. ولذلك يعني يمنع ابتداء ما يباح استدامة. نعم. كل معلوم وجودا أو عدم، فالأصل أن يبقى على ما قد علم. يعني الأصل من الأصل فيما كان موجودا أن نستديم إيش وجوده، والأصل في المعدوم أن نستديم عدمه، إلا إذا تبين أن الأمر خلاف ذلك. وهذه أيضا قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية. لماذا؟ لأنها قاعدة من قواعد الاستصحاب، بقاء ما كان على ما كان وجودا وعدما، هذه قاعدة من قواعد الاستصحاب، بقاء ما كان على ما كان، فهي من قواعد الاستصحاب، والاستصحاب مبحث من مباحث أصول الفقه. ومنهم من قال هي قاعدة من قواعد الفقه لأنها مبنية على قاعدة اليقين لا يزول بشيء. والمهم هي قاعدة الاستصحاب، استصحاب الموجود واستصحاب المعدوم، فنحكم بإبقاء الأمر على ما كان عليه وجودا وعدم. والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرسل. فقوله لا خالق إلا الله هذا نفي ليش؟ للوجود أو الصحة أو الكمال؟ نفي الوجود. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور هذا نفي للصحة، لأنه يمكن توجد صلاة بغير طهارة. إذن النفي هنا ليش؟ للصحة. فإن تعذر حمل النفي على الوجود وعلى الصحة وجب حمله على الكمال، كما في قوله لا صلاة بحضرة طعام، فمن أكل بين يدي الصلاة يعني الصلاة أقيم لها وأكل مع ذلك فهذا النفي في حقه للكمال، لا صلاة كاملة بحضرة طعام. نعم. يعني لا نصير إلى نفي الصحة إلا بعد نفي الوجود، ولا نصير إلى نفي الكمال إلا بعد. فإن تعذر نفي الحقيقة والوجود حمل على نفي الصحة، وإن تعذر حمله على نفي الصحة حمل على الكمال. يعني إذا كان الشيء لا يوجد أصلا حتى وجوده متعذر نحمل على الوجود، فقولنا لا خالق إلا الله يعني لا خالق موجود إلا الله، يعني أصلا الخالق ما غير الله ليس بموجود، مش صحيح ولا غير صحيح، ما موجود أصلا. بخلاف لا وضوء أو لا صلاة بغير طهور، هذا قد توجد الصلاة بغير وضوء، لكن يكون المنفي هو الصحة وليس الوجود. أما إذا كان قصدنا لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله موجود، يعني شخص أو مخلوق خلق ما المخلوق الخلق ما والخالق هو الله عز وجل. لا إله هنا لا إله يعني حق وصحيح، لأنه في إله بالباطل، ولذلك من قدر موجود خطأوه. حتى الشيخ ابن باز في إعراب لا إله إلا الله قال من قدر لا إله إلا الله موجود هذا قوله خطأ، ولذلك قال لا نافية تنفي الجنس على وجه التخصيص وهي المسمات عندهم بلام التبرئة بلا التبرئة، وبعدين إلهة اسمها منصوب بها، وقيل هو مبني على الفتح في محل نصب بلا لأنه ركب مع تركيب 15 أو لتضمنه معنى من الاستقراقي، والخبر محذوف قدره بعضهم موجود، وهذا يخالف القرآن. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فأثبت آلهة موجود لكن بالباطل، فيكون تقدير لا إله موجود، يعني إذا جعلنا الخبر موجود كان هذا الخبر مخالف للقرآن، فنزيل موجود ونقول حق لا إله حق إلا في آلهة لكن بالباطل. النفي الصح هنا النفي الصح. والأصل في القيد احتراز ويقين لغيره كتشفي تأليل الجهل. لا هذه قاعدة مهمة، الأصل في القيود في كلام الله وكلام رسوله وفي كلام العقلاء، أما المجانين لا، الأصل في كلام الله هذا الأصل في القيد الاحتراز إن كان في كلام الله، والأصل في القيد الاحتراز في كلام رسول الله، والأصل في القيد احتراز في كلام العقلاء. فلو قال قائل أعطي هذا الدرهم الفقير هذا قيد يخرج الغني، وقوله جالس العلماء يعني لا تجالس الجهال، فتحرير رقبة مؤمنة لا تجزئ في اليمين الرقبة الكافرة، كفارة القتل لا تجزئ الرقبة الكافرة لقوله فتحرير رقبة مؤمنة، واختلفوا فيما عداها من اليمين والظهار، هل تشترط الإمام في الرقبة حملا للمطلق على المقيد في آية القتل، خلاف بين العلماء محمول على مسألة حمل المقلق على المقيد وحمل المطلق على المقيد، إمان يتفقا سببا ويختلفا حكما، أو يتفقا حكما ويختلفا في سببا، أو يتفقا سببا ويختلفا حكما، أو يتفقا حكما يتفقا حكما يختلفا سببا يتفقا سببا يختلفا حكما بحسب الحال. طيب، إذا الأصل في القيد الاحتراز، الأصل في القيد الاحتراز، لكن يمنع من اعتبار الاحتراز مسائل ذكر منها: إذا كانت صفة كاشفة مثل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا قيد مفهومه أنه إن كان له برهان فيجوز أن يدعو مع الله أحد، وهذا ليس مرادا لله عز وجل. إذن لابد أن نتخلص من هذا القيد. كيف نتخلص منه؟ نقول لا اعتبار بمفهومه. لماذا؟ لأنه جاء لبيان الواقع، وكل قيد لبيان الواقع لا مفهوم له. وما هو الواقع؟ أن من يدعو مع الله إلها آخر الحال أنه لا برهان، فهي صفة كاشفة يعني كاشفة للواقع، فلا عبرة بمفهومه. طيب، وإن تعذر لا قبل أن نفارقها. أيضا مما يمنع اعتبار القيد إذا ورد الغيل إذا ورد القيد على سبيل الغالب، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، وقوله في حجوركم هذا قيد يخرج الربيبة إذا لم تكن في حجر أمها، إذا لم تكن في حجر زوج أمها، فهذا المفهوم قيد، هذا الوصف قيد يكون احترازا عن الربيبة التي لم تكن في حجر زوج أمها وأنها تباح، لكن هذا الاحتراز دل عليه النص بالمفهوم، وهذا المفهوم لا عبرة به، فصار القيد لقير لغير الاحتراز، إنما لبيان الواقع، إنما لبيان الغالب. كذلك إذا سيق النص مساق الامتنان مثل قوله تعالى وتأكلون منه لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فقوله تأكلون منه لحما طريا هذا قيد للاحتراز، نقول هو على الظاهر الاحتراز، فيخرج به اللحم القديد فيكون حراما، لكن لا عبرة بهذا القيد لأنه لا مفهوم له. طيب، لماذا ساقه الله عز وجل؟ للامتنان، والامتنان يكون بأحسن أنواع الشيء، فإذا امتن الله على عباده بشيء يمتن بأعلى أنواع الشيء وأحسن أنواع الشيء، ولا يدل هذا أن ما دونه حرام، بل هو حلال، لكن إذا امتن الله عز وجل امتن بما هو أعلى لا بما هو أسفل. إن شاء الله في دراسة الأصول تأخذون القوادح وهي سياق النص مساق الامتنان أو بيان الواقع أو جرام إجراء الغالب أو كان جوابا على سؤال إلى غير ذلك من أنواع المفاهيم التي لا تعتبر ويقدح عليها بالقادح المعروف عند أهل الأصول موانع اعتبار مفهوم المخالف. وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعة. العمل باليقين مطلوب، لكن إن تعذر العمل باليقين رجعنا إلى الظن الغالب. فإذا تيقن الشخص أنه صلى فإنه تبرأ ذمته، كأن يخبره رجلان أو ثلاثة أنه صلى، هذا يقين. هذا يقين ولا لا؟ يقين. أو يجد ترابا على جبهته، هذا أيضا يقين. لكن إن تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غالب الظن، فيقول الآن الساعة كم؟ 6. ظني الغالب أني صليت بدليل وجود هذا الإبريق قدام المكان، قدام البيت أو قدام المجلس وفي بلل على الأرض، وقرأ انتحي بأنه توضأ. هذا يعطي غلبة الظن، ليس كخبر الثلاثة أنه صلى، فيعمل بهذا الظن الغالب حتى يتبين له خلاف. وفي قوله تكون متبعة يعني تكون آخذا بالقواعد الصحيحة. وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضح، وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنه جلى. قال رحمه الله: وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضح. كل ما الأمر به يشتبه، إذا حصل اشتباه في حق بحيث لا يختص به واحد عن الآخر وكلهم فيه سواء ولا يمكن أن يأخذه الجميع، بل لا بد أن يكون لواحد منهم، فهنالك مثلا أراضي توزعها الحكومة، ومن بين هذه الأراضي أراضي متميزة، إن أعطوها الجميع لا تكفي، وإن منعوها الجميع كان ضررا من غير مصلحة، وليس أحد هؤلاء أولى بها من غيره بوصف يزيد به على غيره. هذه المسألة يسموها مسألة التزاحم في الحقوق، والتزاحم في الحقوق من غير مرجح تفصل فيه القرعة ويحصل به الرضا ويحصل به الكفاية، فيعطي الله عز وجل بالقرعة من يعطيه ويرضى الآخر، ولا يكون هنالك تهمة ولا محابة. لاحظوا هذه العبارة، ولا يكون هنالك تهمة ولا محابة، بل كل يفرح بما أدركه وحصله. يقول لك أنا أدتني القرعة وداك منعته القرعة ودا ربنا أداه ودا ربنا منعه، فيكون بينهم رضا تام. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: والقرعة من محاسن الشريعة واشتمالها على العدل والحكمة والرحمة والمصلحة. نعم. قال: واستعملها نبيان كريمان وهما زكريا ويونس. قال تعالى في يونس: فساهم فكان من المدحضين. قال البخاري: فقارع فكان من المغلوبين. وزكريا كذلك ساهم. قال تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فقرع زكريا زوج أختها فكانت من نصيب، واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا سافر أقرع بين نسائه فأيتهن قرعت سافر بها. وجاءه رجل فقال أعتقت ثلث عبيدي، قال كم لك من العبيد؟ قال ست. قال ائت بهم، فأتى بهم فأقرع بينهم فأرق اثنين منهم وأعتق أربع، فأعتق اثنين منهم وأرق أربع. فالقرعة استعملها الأنبياء وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ومعنى استهموا اقترع. لكن لا تدخل القرعة فيما فيه اختصاص لبعض الناس دون الآخرين. فلو فرضنا أن رجلا أحق بالإمامة قدم ولا قرعة، إذا كان رجلا أحق بالوظيفة فتكون له الوظيفة ولا قرعة، فهي لا تنشا إلا عند التزاح. ولذلك إذا تشاح رجلان في الأذان فقرع بينهم، وإذا تشاح أناس في الإمامة قدم أحدهم بالقرعة. فالقرعة من محاسن دين الإسلام. ولما سئل الإمام أحمد قالوا إن بعض الناس يطعن في حديث القرعة، قال هو رجل سوء يعارض الشرع بالرأي. نعم. وهل تستخرج بالقرعة المطلقة المنسية؟ فيه خلاف. لو أن شخصا طلق إحدى نسائه وهن أربع ثم نسي تلك المطلقة، فاختلف العلماء هل يخرجها بالقرعة أم ماذا يفعل؟ فقال بعضهم يقع الطلاق على الأربعة ثم يراجعهن أو يراجع من شاء منهن، ومنهم من قال لا، بل لا يقع الطلاق على واحدة منهن لعدم تعينها، وهو إنما طلق واحدة ولم يطلق أربع. قال ابن القيم وأعدل الأقوال أنه يقرع فأيتهن قرعت طلقا، وله مراجعتها ما دامت في العدة. فقهاء عجيبين يتوسعون في باب القرعة توسع كبير. وهذا الكلام يقول عبد الرحمن بن سعدي ذهب إليه عامة المحققين منه ابن تيمية وابن القيم، وهو يدل على كمال فقههم وعلو رتبتهم في العلم. نعم. اقرأ. قال رحمه الله وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جدا. هذه من القواعد الفقهية المشهورة، من استعجل أمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. لكن العجيب أن منهم من ينازع في هذه القاعدة ويقول ما يخرج منها أكثر مما يدخل فيها. يعني المستثنيات منها أكثر من إيش؟ من المسائل التي تدخل فيها. وأشهر المسائل دخولا في القاعدة مسألة الوصية. لو أن شخصا قتل مورثه استعجال للتركة حرم منها، لأنه تعجل الأمر قبل أوانه وعوقب بحرمانه. ثانيا يضربون لها مثال بمسألة من قتل الموصي استعجال الوصية حرم من الوصية لأنه استعجل الأمر قبل أوانه فعوقب بحرمان. وأغلب المسائل تخرج عن القاعدة، ولذلك اعترض بعض العلماء على أن إدخالها في القواعد فيه نظر، لأن القاعدة تعريفها عندهم هي حكم أغلبي، حكم أغلب يعني ما يثبت ويدخل فيها أكثر مما يخرج منها، لكن هذه عكس نظام القواعد فما يخرج منها أكثر مما يدخل فيها. لكن ذكروها وذكروا لها هذه الأمثلة، نمشي على ما قابع. وضاعه الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال من كتم. انتبه، هذه قاعدة مهمة، وهي أن من وجب عليه حد وثبت عليه لكن ما أقيم عليه الحد لمانع منع من إقامته عليه، كان يكون شخص سرق، يكون شخص سرق مالا يعني يقوم شخص سرق مالا ولم يقام عليه الحد لمانع من هذه الموانع، كان يكون سرقه من غير حرز، ومن شروط القطع الحرز، فهذا نسقط عنه الحد لأنه قام مانع يمنع من إقامة الحد، لكن نضاعف عليه الغرم. فلو سرق مثلا 200 درهم نغرمه ماذا؟ 400 درهم. وقد جاء ذلك في أحاديث في سنن أبي داود أنه يضاعف الغرم على من ثبتت عليه السرقة، لكن منع من الحد مانع، فإنه في هذه الحال وسقط عنه لموجب من الموجبات ولسبب من الأسباب ولمانع قام من إقامته عليه، فإنه يضاعف عليه الغرم فيغرم ذلك المسروق بقيمته مرته. هذا خلاصة القاعدة. ومن لضال كتم، يعني إذا كتم يعني مثلا اللقطة وعرف أنه أخذ لقطة وكتمها، أو ضال من الضوال وكتمها من بهيمة بقرة أو شاة، ثم عذر عليه أنه كان مخفي لها، فإنه لا يمكن أن يقطع في ذلك، لكن يضاعف عليه الغرم عقوبة. نعم. ماذا تعني بمال غير محترم؟ يعني محرم؟ يعني مال محرم. خلاص هذا مال أقيم، لا تقطع يده ولا يضاعف عليه الغرم، لكن يعزر تعزيرا بليغا. وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. نعم، كل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل، يعني ما قطع من البهيمة وهي حية فحكمه كحكم ميتتها في الطهارة والنجاسة وفي الحل والتحريم. هذه خلاصة القاعدة. طيب لو قطعنا رجل شاة يكون طاهر ولا نجس؟ ننظر الآن، ميتة الشاة هل نجسة أو طاهرة؟ نجس، فما قطع منها وهي حية بمنزلة ميتتها وميتتها نجسة. لو قطعنا رجل جرادة طاهر لأن ميتتها. لو قطعنا مثلا من مثلا من السمك شيء، فهذه القطعة تكون طاهرة أو نجسة لأن ميتتها. طيب لو قطعنا رجل بعير نجس لأن ميتته، تناسب من فعل. طيب وكان تأتي الدواب غالبة وليس ذا بلازم المصر. الواحد لو ركز العلم ما هو صح. كيف ركز؟ أن بعض الواحد يسرح يقول لك دقيقة، الميتة شنو، الطاهر شنو، النجس شنو، أنا ما قادر أفهم. هو مش ما يفهم لكن سرحان، والعلم إذا أعطيته كلك أعطاك شطر، يعني قاعد تفهم به وتضحك به، وده ده النص. عشان كده الحسن البصري قال ما خرج أحد من العلم بغير الشطر، صحابة التابعين والأئمة والدنيا كلها، بس المرق ده النص، لكن نصهم كمال، نصهم كمال، نصهم كمال. عشان كده قال أيها الناس أصيب من العلم الشطر، ما رأيت شيئا أظن بما عنده من العلم، تدركه يعني تتبعه بقلبك كله فتفوز منه بالشر. نعم. بعض المحققين كابن تيمية ما ترك أثر الحسن، قال لأنه أدرك العلم كله وما فاته تكلف، الباقي ده فيه تظليل كده، تظليل يعني هو علم لكن فيه ايش، تكلف تخرج منه لأمور فاسدة واعتقادات ردية، بس المربع ده مليان، المظلل ده تكلف، يعلمه الله عز وجل ويعلمه الرسل، أعطاني منه وعاء عيني وعاء قد بثثته وعاء لو بثثته لقلت هذا ده المتشابه وإيش والتكلف وعلم الله سبحانه وتعالى الذي قد أخفى بعضهم عن خلقه إذ لو علموا لافتتنوا في مجال تاني. الحسن البصري من قال النص ده هو الكمال زاد، الكمال زاد. نعم. قال فإذا عمل به أطك أطيط الرحل، ده زاد النص، فيشتغل به يعمل طط طط طط طط. السلف زي الكلام ما يشبه بكلام النبوة، أطك أطيط الرحل وما في عمل كمان يبقى كده كاسة. كان تأتي للدوام غالبا، خلاص نقف هنا. هذه كم؟